هو كلمة الله بسر عظيم ظهر في وسط الناس. ولما ظهر وتمم الفداء وصعد وجلس عن يمين العظمة ايضا حاضر معنا على الدوام، حاضر معنا على الدوام وحاضر معنا الان، ابن الله الوحيد. اقول هو المخلص الواحد، رسالة لكل انسان، هو المخلص الواحد. اي انسان يسأل نفسه مين يخلصني، مين يخلصني من وسط البشر؟ لا انسان، لا انسان. وبنقول الخلاص مش من صنع الناس، مش من صنع، هو المخلص الواحد. يقول الملاك للعذراء مريم او ليوسف، يقول فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. تدعو اسمه يسوع، يسوع يعني مخلص، يسوع يعني مخلص، الخلاص الابدي. يعني موسى خلص شعبه من عبودية فرعون، يشوع قاد الشعب يشوع ودخله الارض الفانية، اما يسوع المسيح يقود الشعب الى اورشليم السمائية، الى الحياة الابدية، الى الحياة البهية والهنية، ويخلص شعبه من خطاياهم. مخلص واحد الوحيد، ويقول ليس بأحد غيره الخلاص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. حدش غيره تاني يخلص. ما اقدرش اروح لفلان يا ابويا ابراهيم تعالى خلصني، يقول لا كنت خلصت نفسي، كنت خلصت نفسي. اما يسوع المسيح فهو المخلص الواحد، ليس بأحد غيره الخلاص. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، وبنور حبه هداني، ما فيش غيره هو الباب، وبنور حبه هداني. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده خلاص، نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده خلاص، ما فيش غيره هو الباب، وبنور حبه هداني. ما فيش غيره هو الباب، وبنور حبه هداني. يا يسوع مش حد تاني، يا يسوع اللي نجاني، يا يسوع مش حد تاني، يا انقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. هو مستعد يخلص الان من الخطايا، مستعد يحرر الان ويخلصك ويفك قيودك، مستعد يفك كل الرباطات منك. هو حاضر ليخلص، المخلص الواحد، ليس بأحد غيره الخلاص. ليك طلبة ارفعها ربنا، قول يا رب خلصني، قولي له يا رب خلصني، قولي له خلصني من اللي انا فيه،